Balte, Master Sina, yeah. Clandestino, perché senza soggiorno, perché senza la mamma, perché senza ritorno. Clandestino, io voglio diventare ricco, faccio contento la mamma, senza cadere a picco. مخك في البلاد وقلبك في الشانزيليزي رايح بين الوراق وبين الحومة ديفيدي ساكادو على دارك تمشي من غير جي بي اس هايم في الكياس خايف من اللي سي اغيس ولاد بلادك برشا نفسي لا يرحم من مات روحي لا تقولي بالعمي من البلاد رفيت بالغربة والبرد الوحش ولا لذة تفيق على صوت الكنيسة يا متوحش لذان في صباح دهان كباب صوص الجيريان سكر عيني كنت احلم لك لاصا الايطاليان قالوا جاي من البلاد قالوا عليك بلادع ما ياكلش الحلوفة ما يخمم كي الكفار اللوفيا عربية والديكور فرانسيس تحب تجيب طوالك جيب الدينار بالدفيس كلمني عزيغو سيس تو نظلك وكري وكري عربي هايم بين حيوت بلاد العكري كلاندستينو بركي سنسا سي جورنو بركي سنسا لا ماما بركي سنسا ريتورنو كلاندستينو يو فوليو ديفنتاري ريكم فاتشو كونتنتو لا ماما senza cadere a picco. Sono venuto in Italia, venuto da piccolo arabo in Italia. Quello che dicono scappato dal paese su una barca. Shofta l'aina e ulede bledi che fa sgarga. C'è chi salvato, c'è chi morto, c'è chi negato. Senza ritorno, buongiorno l'Italia, ciao la Tunisia. Arabe le bledo, ma traga il polizia. Mi sono arrangiato, ho sbagliato, ma non ho tancato per maleducato. Io sono cresciuto, ho pagato. Li ho marrawah l'ome bel bagno, la fuoco il vato. Non devo dire grazie a nessuno, perché la mia vita l'ho fatta da solo. E quando da bimbo ti aspettavo il regalo, io ero fuori a raccogliere il denaro. Clandestino, perché senza soggiorno, perché senza la mamma, perché senza ritorno. Clandestino, io voglio diventare ricco, faccio contento la mamma, senza cadere a picco. Pensami, pensami, pensami, pensami, pensami, pensami, penso a te. Pensami, pensami, pensami, pensami, pensami, pensami, penso a te. Pensami, pensami, pensami, pensami, pensami, pensami, penso a te. Pensami, pensami, pensami, pensami, pensami. Clandestino, perché senza soggiorno, perché senza la mamma, perché senza ritorno. Clandestino, io voglio diventare ricco, faccio contento la mamma, senza cadere a picco. Clandestino, perché senza soggiorno, perché senza la mamma, perché senza ritorno. Clandestino, io voglio diventare ricco, faccio contento la mamma, senza cadere a picco. Non devo dire grazie a nessuno, perché la mia vita l'ho fatta da solo. E quando da bimbo ti aspettavi il regalo, io era fuori raccogliere il denaro.